بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. Thank you.

نعم يا سيدي نعم. وكنا بكل شيء عالمين. نعم. سبحان الله الغيوب. يفتح عليك ما يقويك. حاجة عظيمة قوي قوي قوي. هلا قوي قوي قوي. الله يفتح عليك. ما شاء الله. وكنا بكل شيء عالمين. نعم كنا. نعم يا سيدي نعم. الله يديك الصحة. الله يعافيك. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فاتح عليك سيدي. بارك فيك ان شاء الله. نحن اياك القوه. طب ليش عم موجود نحسنا؟ وكنا بكل شيء هذا خير كثير. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. نعم يا اخويا نعم. وكن وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وسلامه عليه. الله الله يستهلك كل حاجه. الله اكبر. فاستجبنا له فكشفنا ما فيه من ضر. نعم يا اخوي نعم. نكف عنا وعنا كل سوء. كل صح يعني. الله الله. لا اله الا الله. استجبنا له فكشفنا ما في من ضر. Thank you.

يوم نطوي السماء اتعب في الآية دي يا شيخنا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. رضي الله عنهم رضي الله عنهم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا خات الآية الثانية هات هاتاني حمزة مجاش هات هاتاني. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. حلو قوي ما شاء الله ما شاء الله. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا أخوي. نعم الله يفتح عليك الله قوي ما يديك الصحة. قل إنما يوحى إلي أنما بتكتم التوحيد ليه؟ كتم التوحيد يا اخي. الله الله الله الله الله. فهل انتم مسلمون؟ نعم نعم نعم نعم. لسه يا اخي. هاي. قول ما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. سبحانه سبحانه الله يفتح عليك. سبحان الواحد الأحد عن الفرد الصمد. فأنتم مسلمون. نبي توفيها شيء توفيها شيء توفيها. الله الله الله الله الله. قل إنما يوحى إلي أنما على سواء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. ولندري لعله فتنة لكم ومتاع إلى قل احكم بالحق جل شأنه.